لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في فصل في إبطال استدلال الرافضي بآية التطهير على إمامة علي رضي الله عنه، وزعم بعد أن رد على زعمه أن الآية والحديث إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى كساء على علي وفاطمة والحسن والحسين، قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي، ويزعمون قال قال ولأنه ادعاها، لأن علي ادعاها في عدة من أقواله كقوله والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى. قال شيخ الإسلام أما نقل الناقل عنه أنه قال لقد تقمصها ابن أبي قحافة وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، فنقول أولا أين إسناد هذا النقل بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه، كل آثرهم من هذه النوعية يروى قال زعم من غير أسانيد ولا بينات ولا شيء إلا الحكايات. يقول وهذا لا يوجد قط، لا يوجد إسناد لهذا الكلام قط، وإنما يوجد هذا في كتاب نهج البلاغة وأمثاله، هو أصلا كتاب شيعي نهج البلاغة رغم أنه منتشر عند أناس من أهل السنة، وبيزعمون أن نهج البلاغة كله من كلام علي. طبعا كل واحد يعلم أن أسلوبه يعني يجزم كل عاقل بأنه مكذوب على علي، لو جعل بعض الألفاظ الثابتة الصحيحة في الكلام نعم، ولكن أن يكون كل الكتاب منسوبا إلى علي كتاب كامل، وعلي كان يؤلف كتب أيام الصحابة رضي الله عنهم كانوا يؤلفوا كتب. قال وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفترات على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم ولا لها إسناد معروف، فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟ ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب، بل يكفينا المطالبة بصحة النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل على صدقه، إن أي حكاية تتقال الناس تعتقد أنها صحيحة، لا هذا كلام باطل، مش أي حد يخترع حكاية واخترع حديث والناس تصدق ويقولك طب ده إيه، طب الناس تقعد محتارة ما فيش هو ده صحيح ولا ضعيف، ولا طب ضعيف إزاي والناس يقول الصحيح إيه هو، عشان كان ما بيشككوهم في البخاري ومسلم كتب السنة عشان الدنيا تتلخبط والناس يبقى ما فيش حاجة عندهم ثابتة ولا راسخة. يقول بل هذا ممتنع بالاتفاق، يعني أنت تصديق ما لم يقم الدليل على صدقه لم يجيبه الله عز وجل، هذا ممتنع بالاتفاق لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق، فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق وتصديق أخبار بلا حجة، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية ذكرت عنه في أثناء المئة الرابعة، يعني بعد 400 سنة تقريبا 300 وشوية، لما كثر الكذابون عليه وصار لهم دولة تقبل منهم ما يقولون سواء كان صدقا أو كذبا، يقصد دولة الباطنية المسمى بالفاطمية، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل. وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر وفيما بيننا وبين الله تعالى. يعني احنا لما ربنا يسألنا لماذا لم تصدقوا بهذا الكلام، لأنه لم يأتينا من خبر صادق، لأنه مجرد حكاية يرويها الناس، الأحاديث الباطلة والموضوعة هي الذي يبين وضعها وبطلانها وضعفها انعدام الإسناد أو وجود الإسناد الضعيف أو وجود الإسناد الذي فيه الوضعون، يبقى حديث موضوع. ده بيننا وبين ربنا، وفي نفس الأمر فعلا ده ما حصلش، لا يلزمنا تصديق ذلك. إزاي تبقى حجة إن الدين كله هيبقى مبني على أخبار بهذه الطريقة، وأنتم تزعمون إن إمامة علي ده إيه ركن من أركان الإيه الإسلام، زي الشهادتين وتكملة الأركان الإسلام الخمسة الولاية، بل عندهم إن الولاية مقدمة على كل الإيه الأركان زي الشهادتين بالضبط. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، اللي ما يقولش كده بقاش مسلم. فكيف تثبتون ذلك بأخبار عبارة عن حكايات حكيت في زمن البدعة؟ يقول أيضا فنحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا الكذب. لكن لو قيل لهذا المحتج بالآية أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس، وإذا لم تذكر على ذلك دليلا لم يلزم من إذهاب الرجس إذهاب الكذبة الواحدة، يعني إذهابه بالكلمة الواحدة. إذا قدر أن الرجس ذاهب فهو في من يحتج بالقرآن، وليس في القرآن ما يدل على إذهاب الرجس. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يعني إيه زي ما قلنا شرع الله لكم ما يذهب عنكم ليه الرجس، إرادة شرعية، زي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طب ما احنا شايفين الواقع ان فيه ناس بتتعسر امورها، اذا يريد الله بكم اليسر يعني شرع لكم ما تتيسر به اموركم، ولم يشرع لكم شيئا فيه عسر، بل وما جعل عليكم في الدين من حرج. بس الناس لو ثبت الدين هيجيلها ليه العسر. فاهل البيت هل معنى ذلك ان كلهم معصومين؟ لا، كلهم يعني أراد الله وشرع الله وأمرهم بما يكون فيه يعني تطهيرهم، لا يذهب هذا التطهير بكذبة واحدة أو بمعصية واحدة. وفي الحقيقة كما ذكرنا أن هؤلاء أهل البيت حديث صحيح، ولكن هل يعني ذلك أن سبب نزول الآية أخرجت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل هي الآية نزلت فيه أزواج النبي، أولها إيه؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا، إلى قوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال ولا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. يبقى الخطاب لمين؟ لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن علي وفاطمة والحسن والحسين دخلوا في معنى آل البيت بطريق الأولى، إلا أن سبب نزول الآية يجعلهن ضمن هذا العموم قطعيا. الآية لما تنزل على سبب يبقى اللي نزلت فيه لازم يكون داخل في الايه في العموم، لازم في عموم الآية، يعني العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بس السبب لابد ان يكون داخل في الايه في العموم. يعني الآية نزلت فيهم يبقى مش ممكن يكونوا هم براها. طب انتوا بتقولوا باسمة ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، انتوا الايه نزلت في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. وطبعا وعلي وفاطمه والحسن والحسين ضمن ذلك، لكن اللي نزلت في دول نزلت في شان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللي من ضمنهم عائشه وحفصه اللي انتوا تلعنوهم وتكفروهم وتسبوهم وأباهم. يقول وليس في القرآن ما يدل على إذهاب الرجس، ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ من الرجس، ولا أن عليا قال ذلك، ولكن هذا كله لو صح شيء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن، فأين البراهين التي في القرآن على الإمامة، على إمامة علي يعني؟ وهل يدعي هذا إلا من هو من أهل الخزي والندامة؟ فصل في إبطال دعوى الرافضي دلالة آية في بيوت أذن الله على إمامة علي رضي الله عنه. قال الرافضي البرهان السادس في قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. تقول إيه نفكر كده الآية دي كده على وجهها واضحة المعاني تدل على إمامة علي منين؟ ليست دلالة من القرآن، عشان نقول ده برهان يعني دليل قاطع من القرآن على إمامة إيه؟ علي، ولا دخل لها بإمامة علي. شوف بقى طبعا لازم يجيب حاجة من الثعلبي من ال... قال الثعلبي بإسناده عن أنس وبريدة، قلنا الثعلبي قبل كده بيذكر أسانيد باطلة، والثعلبي حاطب ليل يجمع كل شيء في تفسيره، ليس هو التفسير المعتمد كابن جرير مثلا ومن سار على طريقته كابن كثير. الثعلبي يروي أحاديث موضوعة وباطلة كثيرة. يقول روى بإسناده عن أنس وبريدة قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقام رجل فقال أي بيوت هذه يا رسول الله؟ فقال بيوت الأنبياء. فقام إليه أبو بكر فقال يا رسول الله هذا البيت منها، يعني بيت علي وفاطمة. قال نعم من أفضلها، وصف فيها الرجال بما يدل على أفضليتهم، فيكون علي هو الإمام. عافية كده، ايه وجه الدلالة بقى؟ يعني من اين اتت بقى ان لو هم حتى لو صح كده ان علي ان الرسول قال نعم من افضلها تبقى دي دليل على امامة علي؟ حاجة فيكون عليه الا لازم تقديم المفضول على الفاضل. اولا هو قال من افضلها على كلامكم، ما قالش افضلها على الاطلاق. ماشي، اولا طبعا ده مش اسناد صحيح. ماشي، تاني حاجة ان هو قال من افضلها، تالت حاجة يجوز تفضيل المفضول على الايه؟ على الفاضل. مش انتوا عندكم ان الحسن ابن علي هو اللي تنازل عن الخلافة لمن هو دونه في الفضل اللي هو مين؟ معاوية. واحنا عندنا كده برضه ان الحسن ابن علي افضل من معاوية، ومع ذلك صح التنازل وصحت خلافة معاوية، لأن الرسول مدح الحسن فقال إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. يعني كلام ما يلزمش إن الإمامة تكون في الأفضل دائما، أحيانا الأفضل في ديانته لا يترتب على إمامته إلا القتال وسفك الدماء. فلو اتفقوا على شخص دونه في الفضل تجتمع عليه الكلمة كان أنفع للأمة. الجواب من وجوه، أحدها المطالبة بصحة هذا النقل، ومجرد عزو ذلك إلى الثعلبي ليس بحجة باتفاق أهل السنة والشيعة، لأن الشيعة عندهم الثعلبي مش شيعي ما ينفعش يتقبل. وأهل السنة عندهم الثعلبي يروي إيه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأحيانا بلا أسانيد أو أسانيد مجهولة. قال: وليس كل خبر رواه أحد من الجمهور يكون حجة عند الجمهور، بل علماء الجمهور متفقون على أن ما يرويه الثعلبي وأمثاله لا يحتجون به، لا في فضيلة أبي بكر وعمر، ولا في إثبات حكم من الأحكام، إلا أن يعلم ثبوت هذا الأمر بطريق طريق آخر يعني. فليس له أن يقول: إنا نحتج عليكم بالأحاديث التي يرويها واحد من الجمهور. دون الجمهور هم أهل السنة، عندهم يحتج بأي حاجة قالها واحد منسوب للسنة. قال: فإن هذا بمنزلة من يقول: أنا أحكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور. يقول: أنا أحكم عليكم بمن يشهد عليكم من الجمهور، جمهورهم أهل السنة. فهل يقول أحد من علماء الجمهور إن كل من شهد منهم فهو عدل؟ هيقولوا كل أهل السنة دول أهل السنة لهم الجمهور، يعني عوام أهل السنة، ولا لازم وأشهدوا ذوي عدل منكم؟ مش أي واحد يجي يشهد يقبلوا شهادته، ولا أي واحد راوي يقبلوا شهادته ولو كان من أهل السنة، من الجمهور دول. وإلا كتب الرجال مجلداتها إلى تبحث في رجال مين؟ في رجال منسوبين إلى السنة، مش كده؟ يقول: أو قال أحد من علمائهم: إن كل من روى منهم حديثا كان صحيحا. في حد عاقل؟ مفيش حد عاقل يقول كده، إن أي واحد عشان سني يبقى إذا روى حديث يبقى صح، لا ما يلزمش. ثم علماء الجمهور متفقون على أن الثعلبي وأمثاله يروون الصحيح والضعيف، ومتفقون على أن مجرد روايته لا توجب اتباع ذلك، ولهذا يقولون في الثعلبي وأمثاله إنه حاطب ليل يروي ما وجد، سواء كان صحيحا أو سقيما، فتفسيره وإن كان غالب الأحاديث التي فيها صحيحة ففيه ما هو كذب موضوع باتفاق أهل العلم. الثاني أن هذا حديث موضوع عند أهل العلم، عند أهل المعرفة بالحديث، ولهذا لم يذكره علماء الحديث في كتبهم التي يعتمد في الحديث عليها كالصحاح والسنن والمسانيد، مع أن في بعض هذه ما هو ضعيف، بل ما يعلم أنه كذب، لكن هذا قليل جدا. وأما هذا الحديث وأمثاله فهو أظهر كذبا من أن يذكروه في مثل ذلك. الثالث أن يقال: الآية باتفاق الناس هي في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال، وبيت علي وغيره ليس منصوفا بهذه الصفة. طبعا هو في قول ثاني انها بيوت المؤمنين، بيوت المؤمنين، وده التفسير صحيح، بس كان اكثر على ان في بيوت اذن الله ان ترفع ليه المساجد، لكن ولا مانع من القول بالعموم. فقلوب فبيوت الانبياء وبيوت المؤمنين كلها يذكر فيها اسم الله كثيرا. يقول الرابع أن يقال: بيت النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من بيت علي باتفاق المسلمين، ومع هذا لم يدخل في هذه الآية، لأنه ليس في بيته رجال، وإنما هو إنما فيه هو والواحدة من نسائه. ولما أراد بيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخلوا بيوت النبي، وقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. عشان كلمة رجال علي رضي الله عنه كان في بيتهم ايه؟ رجل واحد اللي هو علي، مش كده؟ ان الحسن والحسين كان عندهم كم سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان 7 سنين. يعني الحسن عنده 7 سنين، لان علي رضي الله عنه تزوج فاطمة بعد بدر، ويعني بعد يعني بعد بدر كانت في رمضان، وتزوج بفاطمة بعد بدر، يبقى على الاقل مولود في سنة 3 وشوية، بعد مضي عدة اشهر من 3، مش كده؟ يعني اذا على حسن ابن علي كان عنده 7 سنين، يبقى اذا الايه نزلت وليس ايه في في في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالوضوء صدر رجال، ما فيش غير رجل واحد. اذا هي المساجد. قال الوجه الخامس ان قوله هي بيوت الانبياء كذب، فانه لو كان كذلك لم يكن لسائر المؤمنين فيها نصيب، وقوله يسبح له فيها بالوضوء والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله متناول لكل من كان بهذه الصفة. الوجه السادس أن قوله في بيوت أذن الله أن ترفع نكرة موصوفة ليس فيها تعيين، وقول أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في البيوت والصلاة فيها، ودخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة، فلا تختص بيوت الأنبياء بها. وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلوات الخمس ونحو ذلك كانت مختصة بالمساجد، وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية المساجد، وإن كان لها فضل بسكن الأنبياء فيها. الوجه السابع أن يقال إن أريد بيوت الأنبياء ما سكنه النبي صلى الله عليه وسلم فليس في المدينة من بيوت الأنبياء إلا بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل فيها بيت علي. وإن أريد ما دخله الأنبياء فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دخل بيوت كثير من الصحابة. يعني تقول بيوت الأنبياء يعني البيوت اللي دخلها الأنبياء اللي دخلها الرسول صلى الله عليه وسلم، طب ما دخل بيوت كثيرة. لا ده عنيف قوي، يجب التغيير أو بيع التليفون. يقول وأي تقدير قدر في الحديث لا يمكن تخصيص بيت علي بأنه من بيوت الأنبياء دون بيت أبي بكر وعمر وعثمان ونحوه، وإذا لم يكن له اختصاص فالرجال مشتركون بينه وبين غيره. وزي ما قلنا طب ولو ثبت أنه قال كده بيوت الأنبياء هذا البيت منها بل هو من أفضلها، طب ما يدلش أنه أفضلها. ولو ثبت أنه من أفضلها بل لو ثبت أنه أفضلها ما يدلش على الإيه؟ على الإمامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.